من الصفر عم نرجع نعلمه باستثناء يعني 5% فقط هنن جيدين، ولكن الأكثرية هنن ناس ما عم يعرفوا كيف يتعاملوا مع السياح، عم نرجع نمرنهم مرة أخرى. المفترض من المعاهد السياحية زيادة مدة التدريب، بيعملوا 2 أو 3 أشهر تدريب، هذا غير كافي. المفترض بالحد الأدنى 6 أشهر جلب مدربين وخبراء من خارج المحافظات أو من خارج القطر من أجل تدريب هؤلاء الأشخاص. اليوم الترويج للسياحة كمان فينا نقول الترويج للسياحة شيء مهم بالدول الجوار، الترويج للسياحة الدينية، السياحة الطبية، السياحة الفندقية، بكافة مجالات السياحة. وهون لازم وزارة السياحة تتعاون مع الوزارات بدول الجوار من أجل تجسيد هذا الشيء. نحن كبلد كسوريا لازم نعطي الفكر الحلو عن سوريا. سوريا بلد الأمن والاستقرار، بلد السياحة، السياحة اللي هي أول نقطة العالم بتطلع عليها. ما سوريا الحرب والدمار، لا، نحن بدنا نرجع نبني السياحة، بدنا نرجع نبني، نخلي الناس ترجع لعنا. وبقترح إقامة مكتب للشكاوي بيكون على تماس مباشر بين وزارة السياحة وبين المنشآت، مهمتها تخفيف المشاكل بين المنشآت والوزارات الأخرى غير وزارة السياحة. فوزارة السياحة بدها تكون هي صلة الوصل بين المنشآت وبين الوزارات الأخرى. شوفي عندهم مشاكل، شوفي عندهم أمور، وزارة السياحة من خلال هذا المكتب تحل لهم أمورهم ومشاكلهم. الاهتمام بالواقع السياحي في الظروف الحالية، إضافة إلى ذلك المفروض يتم يعني مثلا أنا مواطن روح بتغدى بمطعم، الضريبة السياحية بيقول لك الفاتورة مثلا 20,000، لك حبيبي شو الموضوع، أنا أكلت كذا كذا كذا، بيقول لك في ضريبة، نحن فرض علينا وزارة السياحة ضريبة كبيرة والمالية وغير ذلك. بالتالي الواحد أوفر يأخذ معه أكلات ورفقات بالطبيعة. لذلك شفنا حاليا يعني الكثير من المواطن بتلاقيها خفت حدة، ما عاد يقصدوا المطاعم والمقاصف، خاصة حاليا المفروض نشجع بعد هالحرب اللي صارت، نشجع الناس اللي يرجعوا على المطاعم وعلى المقاصف وعلى المنتديات، النظر بعين الوضع المادي للمواطن. يعني ما بنشوف إلا الطبقة الغنية والطبقة الميسورة عم تروح تتغدى، ومهما كانت الفاتورة 30,000 50,000 بتدفع، بتشيل بتدفع. آراء المواطنين بمحلة، ولكن دايما منقول أن المواطن بيتحمل جزء من المسؤولية، وبالتحديد من جهة المساهمة بالحفاظ على النظافة سواء بالشوارع أو الأماكن العامة والخاصة. مستمعينا، بوارد الحديث عن السياحة بمحافظة طرطوس، كانت جزيرة أرواد بالتحديد محط الأنظار لتكون العديد من مواقعها السياحية موضع الاستثمار. زميلتنا أسيمة حسن زارت الجزيرة وأعدت لنا التقرير التالي لتطلعنا على أهم المشاريع السياحية المقرر إحداثها، خاصة بعد صدور المخطط التنظيمي الخاص بالجزيرة. في جزيرة أرواد تبدأ رحلتك مع أحباء الجمال والتاريخ، مع الواقع والخيال، في جزيرة سكنها أجدادنا العرب منذ 6,000 سنة. مركز سياحي مرموق يحمل كل سمات الفرادة والتميز من حيث آثارها القديمة وأزقتها الضيقة ومقاهيها الشعبية، ناهيك عن نشاطها السكاني في الصيد البحري والمهن اليدوية وصناعة السفن البحرية. مقومات شكلت على الدوام حافزا لدى الجهات المعنية للاهتمام بالجزيرة وطرح العديد من مواقعها للاستثمار السياحي، خاصة بعد تصديق المخطط التنظيمي الخاص بها الذي لاحظ عددا من المشاريع السياحية سيتم طرحها للاستثمار من قبل وزارة السياحة. عندنا مشروع السفينة الفينيقية، هو عبارة عن مطعم على شكل سفينة، وعندنا مطعم المنارة وهو في الزاوية الغربية الجنوبية، عبارة عن 3 طوابق فيهم ألعاب وفي مناظير مثل التلسكوب، للي بيحب يتفرج على البحر من فوق. وفي عنا النادي الغطس وفي عنا المول السياحي. هذا إضافة إلى المشروع اللي عم تقوم فيه وزارة السياحة على الأرض المستملكة من قبلها لإقامة فندق من عبارة فندق من 4 نجوم. هاي المشاريع. هلا الفندق تبع وزارة السياحة حاليا في طور إعداد رخص الإشادة. بالنسبة للمشاريع الثانية منتظر الإعلان في الوزارة للتقدم للمناقصات عليها. مواقع سياحية على أرض جزيرة أرواد ستطرح للاستثمار، حالة رتبت على الجهات المعنية ومجلس بلدة أرواد الكثير من المسؤوليات من حيث تهيئة البنى التحتية التي تفتقدها الجزيرة. الأفكار اللي انطرحت يعني بدها شغل على الأرض شوي، مثلا محطة الصرف الصحي لابد من عملها أول شيء، والاهتمام بالصرف الصحي بطريقة والتكرير ومحطة التكرير والضخ. عندنا مشكلة بالنظافة، احنا معنا آليات تقدر تفوت بالأزقة بالجزيرة. احنا طلبنا من اللجنة الوزارية انه يزودونا باثنين بوبكات وعربات لنقل القمامة تكون تتناسب مع الأزقة. لازم احنا يكون الكهرباء وضع احسن، الكابلات تكون وضع احسن، وحتى في ورشة لتجميل الجزيرة، ورشة لتجميل الجزيرة يعني حيقوموا بدهان الجزيرة بطريقة معينة تتناسب مع الوضع السياحي المطلوب. وضع خطة سياحية خدمية لجزيرة أرواد خطوة لاقت الكثير من التقدير لدى أهالي المحافظة. سمعت عن مشروع انه يعملوا رواد قرية سياحية، انا كتير بشجع هيدا الشيء لانه هيدا الشيء بده يشجع السياحة بطرطوس، وهيك بدها تتنم انه كمان بدها تتنمى انه طرطوس سياحيا، وهيك بصير عنا سياحة ونستفيد اقتصاديا وتجاريا كمان. انا كتير بشجع هاي الفكرة بالمحافظة انه بتشجع السياحة، وخاصة المحافظة كتير حلوة بالبحر، في مناطق كتير بحر وجبال وهيك، فلا أنا بشجع هاي الفكرة كتير وفكرة كتير حلوة. هي ذي جزيرة أرواد لؤلؤة على ساحل محافظة طرطوس، تفتح أبوابها اليوم للاستثمار السياحي، وبدورها محافظة طرطوس تعلن عن ورشة عمل في منتصف الشهر القادم بهدف تنفيذ المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد. عند البحرية يا ريس صمر شرقية، يا ريس عند البحرية يا ريس صمر شرقية، يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لحبيبي يا ريس عند البحرية. بين المواطن والمسؤول وواقع الحال منقول أن القادم أكيد أفضل، ومنأمل تحقيق التطلعات لمستقبل مشرق يليق بسوريا والسوريين. عرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا، عرمل الدايب كتبنا شوق الحبايب ثوابنا، وإن شاء الله توصل مراكبنا البيت حبيبنا والفرحة تكمل يا ريس، والفرحة تكمل يا ريس عند البحرية، ريس صمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس. مستمعينا بالختام ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بالغدئية. إلى اللقاء. Yeah. الغرابة.